الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، في جمعتنا المباركة حديثنا يدور حول موضوع توبة المناسبات وأحكام الفطر المباركات. إخوتي الكرام، اعلموا أن المسلم لا يعيش، لا تكون توبته توبة المناسبات، ولا توبته مرهونة بالأشخاص والهيئات، كما أنه لا يتأثر المسلم في استقامته بالظروف والأحوال. وإلا كانت هذه استقامة مناسبات وتوبة أحوال وظروف لا تغني ولا تسمن من جوع. ولذلك فربنا جل وعلا حينما مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحهم بأنهم لا يتغيرون ولا يتبدلون، بل ويثبتون على الحق مهما تغيرت الأحوال والظروف. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المسلم يثبت على الحق فلا يتغير ولا يتبدل، وإن تغيرت الأحوال وتبدلت الظروف. وقد مدح المولى تبارك وتعالى قوما واعتبروا من الصادقين المتقين، ذلك لأنهم ثبتوا في كل الأحوال. قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لما صبروا في الأحوال الشديدة اعتبروا أهل صدق وأهل تقوى وأهل استقامة. ولذلك في المسلم ما ينبغي أن يتغير بعد تغير الأحوال. لا نريد أن يكون الواحد، نعرف إذا جاء رمضان يقبل كثير من الناس على التوبة والاستقامة والصلاة والعبادة، لكن نخشى على هؤلاء أنه ما إن ينقضي رمضان حتى تعود حليمة إلى عادتها القديمة، وهذا لم يفعل شيء. هذا أصبحت عنده توبة المناسبات، توبة الظروف والأحوال، وليست توبة صدق وإيمان وتقوى ورجوع وإنابة إلى الرحمن. لا تصبح هكذا. وقد قص علينا المولى تبارك وتعالى قصة رجل يهودي كان هذا حاله، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من الناس من يعبد الله على حرف. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من اليهود أسلم، فحينما أسلم ذهب بصره وماله، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أقلني يا رسول الله، يعني خليني نعود نخرج من الإسلام هذا، أقلني. قال: إن الإسلام لا يقال. خلاص دخلت في الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه. لا، دخلت في الإسلام، ما هو دخول وخروج، ما هو لعب. قال إنني لم أرى خيرا في الإسلام فقد ذهب بصري ومالي وولدي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام لا يسبك المسلم كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة. يعني الإسلام يسبك يعني يغربل كما يطهر النار تطهر الحديد من شوائبه وتطهر النار الذهب من شوائبه وتطهر النار الفضة من شوائبها. فكذلكم الإسلام يعني يغربل الناس فلا يبقى إلا من كان صادقا في توبته. وعلامة صدق التوبة الاستمرار على التقوى ودوام الاستقامة بعد مرور الأحوال والظروف. إنسان يبقى هذا علامة توبة الشخص. أما إذا كان يتغير بتغير الأحوال ويتبدل بتبدل المناسبات، جاء رمضان استقمنا، انصرف رمضان رجعنا إلى ما كنا عليه، جاء رمضان احتجبنا، خرج رمضان أصبحت سافرة غير محتجبة ولا ملتزمة، فما هكذا تورد الإبل يا سعد، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. ولقد حذرنا المولى عز وجل، هذه بعض النفوس المتذبذبة، هذه بعض النفوس المضطربة التي لا تثبت على حال ولا تثبت على فكرة ولا على استقامة. وذكر المولى عز وجل تحذيرا شديدا لأقوام أدركوا الطريق وعلموا سبيل الهداية، وفتح عليهم المولى عز وجل فتوحات في أفكارهم وفي تصرفاتهم وسلوكاتهم، لكن سرعان ما ينحرفون بعد ذلك. فبين وعيدا شديدا فيهم، قال تعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول ابن عباس في من نزلت فيه هذه الآية، قال: هو رجل كان في اليمن اسمه بلعم، أوتي آيات الله ثم تركها. أوتي آيات الله، أوتي علم الله، علم طريق الهداية وأدرك طريق الهداية ومشى فيها زمنا وبرهة من الزمن، ثم تغير وتبدل. فوصفه الله عز وجل كأنه انسلخ من جلده. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، كأنه كان مرتديا للباس العفة والطهارة والاستقامة والهداية والأخلاق والتربية فانسلخ منها وأتبعه الشيطان، يعني اتبع هواه وسار وراء زينة الدنيا وزخرفها، واتبعه فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه فضل الخلود إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، تبع رغباته واتبع نزواته، فرجع القهقري بعد ذلك واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قيل أنه ضرب هذا المثل أن هذا الرجل بعدما انسلخ من آيات الله، إن نصحته ما استجاب وإن تركته لم يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فحاله كحال الكلب، إن نهرته أو زجرته نبح، وإن تركته وأهملته نبح. الكلب هذا حاله. وصفه الله عز وجل ومثله بأقبح الدواب، ألا وهو الكلب الذي لا يجوز اتخاذه إلا لحراسة أو لصيد. انظر كيف يصبح حال الإنسان الذي بعدما عرف طريق الهداية يرجع عن دينه ويرجع عن توبته ويرجع عن استقامته، يصبح مثله كمثل الكلب والعياذ بالله. ولذلك المسلم يحذر ويتنبه إلى أمره أنه سلك طريق الهداية ليس للعب، وإلا استهزأ بنفسه فقط وسخر من نفسه فقط، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد حصل من صحابة رسول الله أن بعضهم ربط استقامته بشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزل التوجيه الرباني أن هذا الطريق غير سليم. حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وانتشر الخبر، بدأ ينتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لأضربن عنق من يقول أن محمدا قد مات. ليقول محمد قد مات أضرب عنق. فجاء أبو بكر الصديق فقال: ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قالوا: ألم تقرأ هذه الآية؟ فقال عمر: كأني أسمعها اليوم. لطالما قرأ الآية لكن لكأني أسمعها اليوم. فقال أبو بكر الصديق كلمته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان سينقضي بعد أيام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يجعل إسلامه واستقامته مرهونة متوقفة على الأحوال والمناسبات، فلا تغيره إفلاس في تجارة، ولا موت عزيز، ولا مرض عضال، ولا مشكلة، ولا بأس شديد، ولا فتنة لا تغيره يثبت على الحق. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، على قرب أيام سيحل علينا عيد الفطر المبارك. يقول مولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر علامة على تقواك، علامة على استقامتك. حينما تعظم شعيرة العيد وتعرف لها قيمتها فإن ذلك علامة على أنك رجل تقي، تحسب لهذا الدين ألف حساب. وتعظيم الشعيرة معاشر الإخوة الكرام يكون بالتزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعظيم بمخالفة السنة. إذا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام العيد ما عظمت سنة النبي، ما عظمت شعائر الله تبارك وتعالى، وذاك علامة على ضعف إيمانك وقلة تقواك وعدم خوفك من المولى تبارك وتعالى وقلة حبك لدين الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحكام معاشر الإخوة الكرام أن يغتسل المسلم يوم العيد، وأن يأخذ من الطيب ويختر أجود الثياب وأفضله. ولقد عهدت منذ زمن بعيد أن يوم العيد يأتينا بعض الناس بلباس النوم أو بلباس تاع الرياضة، يجينا بالسيرفات يوم العيد فاطن من نعاس جايس لصلاة العيد. ليس من تعظيم شعيرة عيد الفطر في ذلك من شيء، فقد ثبت عن عروة بن الزبير أنه كان يغتسل يوم العيد ويقول هو سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يغدو إلى صلاة العيد إلا بعد أن يغتسل، إلا بعد أن يغتسل. وثبت عند الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، يختار يوم العيد لباس خاص، لباس مخصص ليوم العيد. وكانت عندنا عادة طيبة عند في الجزائر، تقريبا كل أبناء الصغار يكونوا لابسين الجديد، فما ينبغي أن نترك هذه العادة، لأنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنسان يختار لباس. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغدو يوم العيد حتى يأكل تمرات، يأكلهن وترا، يأكل كل تمرات قبل ما يروح، ثلاثة خمسة سبعة، لكن يأكلهن وترا، يأكل تمرات. هذه كلها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل دلالة قاطعة على حبنا لهذا الدين وعلى حبنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم العيد كما يروي البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه كان يوم العيد، إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر، ربما فيها حكمة ليلتقي أكثر عدد من الناس فيسلم عليهم، ربما هذه حكمتها، ويكفي أنها سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. وثبت بسند حسن، الحديث موقوف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الذهاب إلى العيد يكون مشيا لا راكبا، مشيا لا راكبا، هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا كان يوم العيد وأخرج الإنسان من بيته يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مذ أن يخرج من بيته إلى أن يصل المصلى، إلى أن يصل المصلى ويصلي بالناس فيقطع التكبير. والتكبير كما هو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه بصيغة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال النووي رواية عن الشافعي وكل تكبير كثر فيه حسن، يعني إذا كثر التكبير أي صيغة فيها التكبير فهو حسن، والأمر فيه فسحة وفيه سعة في هذا الأمر. فلو كبر الإنسان عن طريقة سبحان الله والحمد لله والله ولله التسبيح المعروف في في في في منطقة الجزائر فلا بأس، فيه التكبير وفيه التسبيح وفيه كل شيء. وقال الإمام الشافعي كل ذكر كلما كثر التسبيح والذكر فهو حسن في هذا المجال، فالأمر فيه فسحة وتوسعة. كل هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر في الطريق، يكبر ماشيا إلى أن يأتي المصلى فيكبر ولا يسكت في المصلى، يكبر حتى إذا صلينا قطع التكبير بعد ذلك. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج ذوات الخدور، أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدنا دعوة الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى. الحيض تبقى في مكان واحد هون لتكون حائض، ولكن يحضر الكل، تحضر الثيب والبكر غير متبرجة بزينته، تحضر العجوز والشابة، الشيخ والشاب، وحتى الصبيان يحضرون العيد، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض في مؤخرة المسجد أو المصلى، وتصلى صلاة العيد يعني في المسجد أو في المصلى أو في البيت جماعة أو منفردين، ومن فاتته صلى ركعتين. هذه كلها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم بها المسلم شعائر العيد، يعظم شعائر العيد. ويسن في العيد التوسعة على العيال، التوسعة عليهم بالأكل والشرب والحلوى وغير ذلك، وزيارة الأقارب والأحباب والجيران وغير ذلك. وثبت من سنة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت عن جبير بن نفير رضي الله عنه أنهم كانوا إذا التقوا هنأ بعضهم بعضا بقولهم تقبل الله منا ومنكم. هذه كلها ذكره المحاملي بإسناد حسن. كل هذه من سنن من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم يوم العيد تعظيما لشعيرة العيد وتعظيما لدين الله تبارك وتعالى وإظهارا لهذا الدين إظهارا لهذا الدين. إذا كان النصارى في عيدهم تجدهم يستعملون المفرقعات ويستعملون الطرق الكثيرة ليظهرون فرحهم بعيدهم، فما ينبغي للمسلمين ألا يعني يظهروا هذا العيد ويظهروا هذه الشعيرة ويعني يرفعوا من قيمة هذا الدين دين الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم وفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر قياما إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك. اللهم انصر المظلومين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المظلومين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربة المصريين وانصرهم على أعداء الدين. اللهم فرج كربة المصريين وانصرهم على أعداء الدين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.